بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى، يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد وآله خير الورى سجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية، عشية وليلة الجمعة. إن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب في مثل ليالي شهر رمضان المبارك، ولا سيما في ليالي الجمعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويبدل سيئاتنا حسنات، وحسناتنا درجات، ودرجاتنا جنات، ويرزقنا حسن العاقبة إن شاء الله. لازلنا وإياكم في رحاب قصة يوسف، وما نستلهم من عبر ودروس من هذه القصة، وذلك من خلال سورة يوسف وتفسير هذه السورة، ومن خلال الآيات الكريمة. فالقصة وصلنا وإياكم إلى أنه يوسف عندما أخبر الساقي كي يخبر الملك وحاشية الملك فرعون مصر ريان بن خالد على أنه ستأتيكم 15 عاما، 7 منها تكون في رفاهية، تزرعون تحصدون تشتغلون بجد، والسبعة الثانية 7 شداد يأكلن تلك السبعة التي كنتم في رفاهية. فعلمهم كيف يصنعون. ثم السنة 15 سنة يغاث فيه الناس، ينزل عليهم الغيث كما الله سبحانه وتعالى ينصرهم، فتستحسن أمورهم، يعصرون النباتات لاستخراج الدهون، يعصرون ضروع الأنعام من كثرة ما في ضرع الأنعام من لبن، ويعصرون أو يعصرون يعني، وأنزلنا من السماء من المعصرات ماء، فيعصرون بمعنى أنه ينزل عليهم المطر. على كل حال أخبرهم بما يكون لمدة 15 سنة. ثم بعد ذلك الملك لما رأى يوسف أنه من العلماء، من المحسنين، من الصادقين، من المخلصين، وعنده خبرة ليس فقط في تعبير الرؤى، إنما عنده خبرة بإدارة البلد، ومثل هذا لا يكون سجينا، المفروض أنه يكون من بطانة وحاشية الملك، فلذا طلبه أن يأتي الملك. يوسف مع أنه سجين وأنه بريء وصار 7 سنوات في السجن، لكن مع ذلك عندما علم الملك أنه يطلبه لم يستجب لدعوة الملك، إنما استجاب له بشرطين. الشرط الأول أنه يفتح الملف مرة أخرى حتى تثبت براءة يوسف، وأنه لما سجن، بأي سبب سجن، لازم تبين الحقيقة، تنكشف الحقيقة، لأنه شمس الحقيقة لا تبقى وراء السحاب، يوما ما لازم ينقشع السحاب وتظهر شمس الحقيقة. فيوسف يبغي أنه تنكشف حقيقة أمره، لذا قال لا أخرج من السجن حتى أثبت للملك بأني بريء، هذا أولا. والشرط الثاني أنه لا أخرج من السجن إلا أن يخرج من معي، كل السجناء لازم يخرجوا. الملك لما أخبره الساقي بذلك قبل بهذين الأمرين على أنه يفتح الملف مرة أخرى ويحقق بنفسه، هو باعتبار الشخصية الأولى في الدولة هو راح يحقق بنفسه ويشوف المسألة من إيش، كما أنه قبل على أنه ينجي أو يخلص السجناء الذين مع يوسف على بركة يوسف وعلى نجاة يوسف تكريما ليوسف. زين، راح يصير المسألة مسألة أنه الملك يحقق، من يبدأ التحقيق؟ طبعا يبدأ من امرأة العزيز لأنه هي الشخصية الأولى في ملف يوسف، فلازم يبدأ بامرأة العزيز. ولكن يوسف من كرامته ما جاب اسم المرأة بالوسط، هذه المرأة التي خلقت هذه المشكلة العصيبة التي أطاحت يوسف 7 سنوات في السجن، لا، إنما بدأ بالنساء، كل النسوة 40 امرأة أو 400 على اختلاف الروايتين، النسوة بدأ به أنه جيب النساء حقق من النساء، بعدين هم النساء عندهم نفس العشق والمراودة التي كانت لزليخة مع يوسف، النساء أيضا كان عندهم هذا الشيء. فيوسف أيضا أعرض عن هذا الأمر أنه ما بين كيد النساء ومراودة النساء، لا، إنما بدأ يوسف على أنه ادعو النسوة جيبهم بالمجلس، مجلس المحاكمة، واسأل النسوة أنه لماذا قطعن أيديهن، شنو السبب اللي قطعوا أيديهن، منا ابدأ افتح الملف، إذا في تفتح وتسأل وتحقق منا ابدأ. فالملك يعني هذا أيضا تعليم آخر من يوسف بالنسبة للملك أنه من يبدأ ويفتح المسألة ويحقق من جديد، تعليم جديد من يوسف. واقعا يوسف في هذه القصة له فضل على الملك وحتى على النسوة وعلى امرأة العزيز. على كل حال الملك دعا النسوة، فحضرنا النسوة فسألهم من علم يوسف، أنه ابدأ اسألهم من مكان اللي لماذا قطعنا أيديهن، فسألهم ما خطبكم، شو المشكلة اللي كان عندكم مع يوسف، لماذا قطعتم أيديكن، هل راودكم يوسف عن نفسه، أنه يوسف بدأ بكم يتحرش مثلا، أو أنه أنتم السبب. النساء باعتبار كان الموقف حرج جدا والمسألة يعني ثابتة عند القوم أنه مثل قضية يوسف لما قد قميصه من دبر وليس من قبل، فكأنما القضية ثابتة يعني وجدانيا صح التعبير، عقلاء البلد يعرفون أنه القصة ليس من يوسف إنما كانت من النسوة، فلذا النسوة اعترفوا بالحقيقة على أنه يوسف ترى رجل كريم، إنسان طيب، إنسان نزيه نظيف، أصلا لم يأتي بمكروه، لم يأتي بسوء بعمل فحشاء أبدا، ولا لحظة واحدة لم نجد عليه من سوء، يعني أعطوا براءة يوسف ونزاهة يوسف في قمة النزاهة، بحيث أنكروا على يوسف جميع السوء بأنه لم يأتي بسوء أبدا ولا لحظة واحدة لم يتلوث لا بالمعصية ولا بما ينافي عرض الإنسان أو ينافي شرف الإنسان، لم يأتي، نحن أتينا بما ينافي شرفنا، شرف الإنسان، شرف الأسرة، شرف العائلة، ربما خيانة بالأزواج، نحن فعلنا ذلك، ولكن هذا الرجل الشاب الطاهر المطهر المعصوم المخلص المحسن لم يأتي بسوء أبدا. فهذا اعتراف كبير جدا من النسوة. امرأة العزيز أيضا مع النساء شافت الموقف أصبح موقف خطر خطر جدا. لذا إذا ما تعترف معناته أنه راح تفقد اعتبارها وتفقد شخصيتها، فصارت عندها شخصية وجرأة وأخذت على عاتقها جميع الذنوب. كأنما قالت أنا الذي راودته عن نفسه، ترى ليس من يوسف إنما كان مني، فاعترفت بالحقيقة. ليش؟ لأنه شافت النساء كلهم 40 امرأة اعترفت بالحقيقة، فهي إذا ما تعترف معناته أنه هذه النسوة شهدنا على زليخة على أنه هي التي راودت يوسف، فهي ذكية. قبل ما النساء يشهدن على زليخة هي زليخة اعترفت، والاعتراف بالخطأ فضيلة، الاعتراف بالخطأ فضيلة، فاعترفت بخطأها وقالت أنا الذي أخطأت. فالله سبحانه وتعالى في آية 51 يحكي لنا هذه القصة فيقول قال أي الملك قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ شنو المشكلة؟ شنو الخطب؟ شنو الأمر المهم والعظيم اللي حدث عندكم اللي تعلقتم بيوسف وراودتن يوسف؟ المراودة بمعنى تكرار العمل، أنه كررتم هذه العملية، عملية العشق والحب وآثار العشق والحب والغرام، أنه تكرر لا مرة لا مرتين بالعشرات بل بالسنين أنه هذه العملية تكررت عندكم. فشنو خطبكم؟ شنو مشكلتكم؟ خطبكم الآن أذكر ما معناه. ما هي مشكلتكم إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاشا لله، لا لا لا، يوسف ترى منزه، يوسف المشكلة مو من يوسف، المشكلة إنما هي من عندنا. حاشا لله، حاشا تنزيه، يعني الله منزه، ما يقولون فلان مثلا حشة مكرم يعني منزه مكرم، حاشا لله. ما علمنا عليه من سوء أبدا، لم نعلم عليه ولا لحظة واحدة من سوء، من فحشاء، من منكر، من عمل قبيح، صفة قبيحة أبدا. السوء مطلق السوء، ويدل على العموم لأنه نكر في سياق النافي يدل على العموم. ما علمنا عليه من سوء. المرش قالت شافت الموقف خطر ولازم تعترف بالخطأ والحقيقة. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، الآن حصحص الحق، ظهر الحق، حصحص بمعنى ظهور وإبانة الحق. أنا راودته عن نفسه، أنا المشكلة من عندي، أنا أحببته وعشقته وأغرمت به وهمت فيه، أنا راودته عن نفسه. وإنه شهادة أيضا من امرأة العزيز وإنه لمن الصادقين، ترى هذا رجل صادق، صادق في خدمته لسيده، كان غلام في البيت وقال سيدي أكرم مثواه وأنا أكرمته، إلا أنه لم يخن السيد وإنه لمن الصادقين. المستفاد والمستوحى من هذه الآية الشريفة أمور. أولا الخطب بمعنى الأمر العظيم الذي يكثر فيه التخاطب أو دعوة لأمر مهم، ومنه الخطيب. لما يقول فلان خطيب يعني أكو دعوة مهم يريد أن يدعو بها، فيصعد المنبر، يصعد المنصة ويخطب بالناس باعتبار أكو قضية مهمة فيخطب بالناس. خاطب بمعنى الأمر المهم، الشيء المهم في المجتمع في الأسرة، فهذا يسمى خاطب وجمعه خطوب، فيدعون الناس الخطباء لأهداف كبيرة ومقدسة. حصحف من الحصة بمعنى القاطع في الجملة، وبمعنى انفصال الحق من الباطل باعتبار احنا عندنا حق بين وعندنا باطل بين، حق واضح باطل واضح، وعندنا أمر مشتبه يعني التبس الحق بالباطل. الشبهة إنما سمي الشبهة في الحديث الشريف، لما سميت الشبهة شبهة؟ قال عليه الصلاة والسلام لأنه الشبهة بمعنى الحق يلتبس بالباطل والباطل يلتبس بالحق، واحد يلبس ثوب الثاني، فلذا يشتبه الأمر على الإنسان الذي لم يكن عنده خبرة أو لم يكن عنده وعي تام يلتبس صار عنده في الشبهة، يعني ما يدري كلام الطرف المقابل الذي يلقي الشبهة يا ترى كلام حق أو كلام باطل، هذه تسمى بالشبهة. فلذا حتى الحق يعني الآن كان الأمر مشتبه على الناس، منهم من يقول أنه يوسف هو الذي تعدى باعتبار شاب وما عنده زوجة، وشاف زليخة بجمالها وبجلالها وبجبروتها في بيت العزيز، في بيت وزير أو في بيت الملك على كل حال. فربما يشتبه الأمر أنه العيلة بوقت المعروف، والسبب إنما يكون من يوسف. بعضهم قالوا لا يوسف بريء، يوسف كريم، إنما المشكلة من النساء. فالتبس الأمر على الناس، منهم من موافق ومنهم من هو مخالف. لكن في هذه المحاكمة الجديدة وفي فتح الملف الجديد لا، تبين الحق، ظهر الحق وانفصل الحق عن الباطل، وحصحص خرج حصة الحق عن حصة الباطل وحصحص الحق. لذا قالت الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه، فهذا معنى الحصحص. وأما البال، ما بالكن، البال يعني الشيء الذي يكون في بال وفي ذهن الإنسان، أمر مهم في ذهن الإنسان يطلق عليه ما يشغل بال وذهن الإنسان، يطلق عليه البال. الأمر الثاني من قصة يوسف نقف على تحقق سنة من سنن الله، وهو ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، آخر التقوى والعاقبة للمتقين، آخر التقوى الفلاح والنصر. الله سبحانه وتعالى وعد المتقين بأنه ينصرهم في قضاياهم عندما يصبروا. لذا إن الإنسان لفي خسر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نصبر الثاني، واحد يصبر الثاني. الآن شعبنا في العراق مع هالمظلومية، مع هالإرهاب العالمي، الآن الإرهاب العالمي كل اجتماع في عراقنا المظلوم، وفي خصوص الشيعة، يعني هذا الإرهاب المستهدف في هذا الإرهاب العالمي إنما هم شيعة أمير المؤمنين. لكن ترى هؤلاء الشيعة واحد يصبر الثاني ويأمل الثاني على أنه بعد الضيق فرج، والذي يقتل في هذا الإرهاب شهيد عند الله. ولا تحسبن الذين قتلوا أمواتا إنما أحياء عند الله يرزقون. فلذا تجد واحد يصبر الثاني، تواصوا بالحق، الحق هو أمير المؤمنين، علي مع الحق والحق مع علي، تواصوا شيعة أمير المؤمنين بالحق وصبروا على هذا الحق. إنما يدفعون ضريبة الولاء، قال يا أمير المؤمنين إني أحبك، قال إذن استعد للبلاء واستعد للأعداء. من أحب أمير المؤمنين كثر أعداؤه في الحديث الشريف، من أحب أمير المؤمنين كثر بلاؤه. البلاء للولاء، كلما يكثر الإنسان ولاء لأهل البيت تكثر مصايبة، تكثر اضطهاده، يكثر اضطهاده من قبل أعداء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فعليه واحد يصبر الثاني. المستفاد من هذه القصة أن الله سبحانه وتعالى سبع سنوات ومن أفضل سنوات عمر يوسف، يعني شبابه، إنما كان في السجن وهو بريء، وهو بريء ما عنده أي مشكلة، لكن مع ذلك قضى سبع سنوات شدة وألم في السجن. وتعلمون عندنا في أحاديثنا الشريفة البكاؤون في العالم، كل العالم البكاؤون 4 وقيل 5، البكاؤون في العالم 5 نفرات. هؤلاء امتازوا بكثرة البكاء، بحيث من كثرة بكائهم الحواليهم يتأذون من كثرة بكائهم، لذا طلبوا منهم إما أن يبكوا في النهار وإما أن يبكوا في الليل. واحد منهم يوسف، واحد منهم آدم بكى على ذنبه 200 عام، وقيل 40 سنة كان يبكي، حتى كان يجري من كثرة دموعه كأنما النهر يجري في الأرض، يعني تجري دموعه على خده وعلى بدنه إلى أن يأتي إلى الأرض ويمشي كالنهر على الأرض من كثرة بكائه. 240 سنة يبكي على ذنبه الذي صدر منه، تبكي الأولى الذي صدر منه في الجنة. فكان يبكي بكاء، سمي بكاء أي كثير البكاء. واحد منهم يعقوب بكى حتى بيضت عيناه كما سيأتينا. واحد منهم يوسف، يوسف يقولون بالسجن 7 سنوات يبكي بكاء مستمر، بكاء مستمر على فقد يعقوب وهجران يعقوب. كان يبكي حتى تأذى أهل السجن من شدة بكائه، إلى أن قالوا له إما أن تبكي في النهار وإما أن تبكي في الليل، فوعدهم على أنه يبكي في النهار ويسكت في الليل حتى ينامون يرتاحون مثلا في السجن. يقال في السجن، هاي رواية وجدتها في تفسير البرهان، يقال في السجن في الليل، مع أنه كان على أساس أنه يسكت، لكن كان يتململ كتململ السليم، يعني الذي لا دغته حية يسمى تململ السليم، يتململ وكأنما أكثر وأشد على السجناء من بكائه. يعني هذا التململ وهذا التضجر وهذا الفراق الذي ابتلي به بينه وبين أبيه، كان يتضجر بحيث أكثر على أهل السجن أذية من أنه كان يبكي في النهار. فلذا يوسف عرف بالبكاء، 7 سنوات يبكي، 7 سنوات مضطهد في السجن، لكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى من سنة الله أنه من يصبر ومن يتق الله لازم الله سبحانه وتعالى يجعل له مخرجا. أنا جدا متفائل، يعني كلما اشتد الظلم على شيعة أمير المؤمنين في عراق الجريح وعراق عتبات المقدسة، أنا متفائل جدا، وحقي بيني وبين الله أقول أنه متفائل بالمستقبل، لأن الله سبحانه وتعالى سينصر شيعة أمير المؤمنين في العراق، وسيكون العراق عراق أمير المؤمنين، ونحن سنكون إن شاء الله من الموطئين لظهور صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام، من الممهدين لظهور، لأنه كما تعلمون الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه، دولته الحق والعالمية إنما تكون عاصمة الدولة، إنما تكون كوفة يعني العراق، فعاصمة الإمام المهدي في كل العالم، لأن حكومة الإمام حكومة عالمية، عاصمته إنما تكون الكوفة يعني العراق يعني النجف الأشرف، وهذا يعني أنه المستقبل إنما يكون لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وهذا جبر تاريخي. فأشعر أن الله سبحانه وتعالى كأنما ديمهد الأرضية لظهور الحجة من عراقنا، بحيث العراق الآن أصبح دعوة الإمام المهدي وانطلاق الإمام المهدي. تصبرهم تصبر الإمام المهدي أنه نحن نضطهد كما إمامنا مضطهد، نصبر كما إمامنا يصبر، فعلى نهج الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام شيعة أمير المؤمنين. لذا تقبلوا الشهادة، تقبلوا هذا الظلم، ولو كان الظلم من إخوانهم مثلا، ولو كان الظلم من نفس العراقيين أفرض المستأجرين والذين هم عملاء الاستعمار عملاء الأجانب، لكن مع ذلك تحملوا ذلك، طبعا العراقيين وغير العراقيين تحملوا ذلك اقتداء بأئمتهم وتشبها بأئمتهم، أنهم أئمتنا أئمة مظلومين، أئمتنا أيضا كانوا سجناء، ما منا إلا مقتول أو مسموم، وكل واحد من أئمتنا لو مقتول لو مسموم، ونحن بهداهم وبسيرتهم نقتدي. فتقبلنا الشهادة برحاب الصدر، والشهادة من الله كرامة لنا، والقتل في سبيل الله عاد لنا، نحن اعتدنا على هذا الأمر. لذا المستفاد من قصة يوسف أنه العاقبة للمؤمنين، العاقبة للمتقين، فلا بد نصبر على المحن وعلى الضنك وعلى الضيق كما صبر يوسف في سجنه، وبكى ونبكي حتى الله سبحانه وتعالى ينصرنا. فهذا ما علمنا يوسف في سيرته. ثالثا، عند صعوبة ملف وخطورة ملف على الحاكم وعلى الملك وعلى أول شخصية في الدولة أن يفتح الملف بنفسه، يعني هو اللي يحقق. لذا قال فما خطبكن، كأنما هذه السورة والآية تعلمنا أنه المسألة اللي يصير مسألة خطرة ومسألة مهمة جدا، المفروض الدولة تبدأ، المفروض الشخص الأول في الدولة يبدأ بفتح الملف ويحقق بنفسه. رابعا، المتهم بريء ما لم تثبت إدانته، هذه قاعدة عقلية وقاعدة شرعية وعقلائية، وللمتهم أن يدافع عن نفسه فيدعى لكي يدافع عن نفسه. لذا قال ما خطبكن، يعني يوسف كأنما يوجه مسألة للنساء على أنه النساء أيضا عندهم مشكلة، فالملك ما رأسا حكم على النساء على أنه يلا ادخل السجن، قال لا تعالوا أشوف المشكلة شنو، فدعا النسوة، وهذه تربية، دعا النسوة وقال ما خطبكن، لأنه أنتم الآن متهمين من قبل يوسف كما أنه يوسف متهم من قبلكم أنتم متهمين من قبل يوسف، فعلى كل حال لازم يصير تحقيق تام، فتعالوا حتى نفهم الموضوع حتى نعرف الحقيقة. فقال ما خطبكن، حتى أنه يدافعنا عن أنفسهن، ولكن اعترفنا النسوة بالحقيقة. فقالت امرأة العزيز أنا الذي راودت عن نفسي. خامسا، بعد المر الحلو، بعد الضيق الفرج، هذه أيضا سنة من سنن الله سبحانه وتعالى. ولذا أراد بأهلك سوء، قالوا إذا واحد أراد بأهلك سوء ماذا يكون عاقبته إلا أن يسجن؟ فالسجن، ولكن بعد ذلك هذا السوء تبدل، ما علمنا عليه من سوء. أول قالوا أراد بأهلك سوء، اتهموا أنه أراد بأهلك السوء. لما ألف يا سيدة عند الباب قالت امرأة العزيز ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو يقتل، فلذا اتهمته بالسوء، يعني بنية مبطنة من السوء. لكن بعد ذلك هي هذه المرأة وبقية النسوة قلنا ما علمنا عليه من سوء، يعني بعد المر الحلو إن شاء الله. سادسا، نساء مصر اعترفنا بنزاهة يوسف مطلقا، أنه لا فقط مسألة الشهوة، لا كل سوء لم يأتي به، مو بس الشهوة، وفي كل ساعات وفي كل لحظات حياته فهو النزيه طاهر مطهر. سابعا، لا بد للحق من ظهوره وانتصاره كما قالت الآن حصحص الحق. ثامنا، لتوضيح بعض الحقائق وتبيانها يحتاج إلى زمن، بعض القضايا يحتاج إلى زمن، لذا يقول لك الزمن يوضح لك الحقيقة، يعني مضي الزمن الحقائق تتوضح. فقال بعد 7 سنوات قالت الآن حصحص الحق، هو الحق كان من الأول ولكن بيان هذا الحق يحتاج إلى زمن. فبعض القضايا إذا صار الإنسان متهم مثلا يقول له اصبر إن شاء الله تمر الأيام وتعرف الحقيقة، هذه معروفة عندنا أنه تمر الأيام وتنكشف الحقيقة وتشوف الحق وياي له الحق ويا غيري، مثلا عندما يكون تخاصم تنازع بين نفرين أو بين قبيلتين أو ما شابه ذلك. فعلى كل حال الزمن عامل مهم لكشف الحقائق. تاسعا، لا بد للضمائر الإنسانية أن تستيقظ يوما ما وتعترف بالحقيقة. لذا هذه المرأة استيقظت في ضميرها الواعي، استيقظت وعرفت الحقيقة واعترفت أنا راودته، فلا بد للضمير أن يوما ما يعترف بالحقيقة. الأمر العاشر اللي نستفاد من هذه الآية الشريفة، الرأي العام له تأثير في اعتراف الفرد، هذه مسألة لطيفة، الرأي العام له تأثير على كل حال، يغير العقلية الجماعية والرأي العام يأثر على الفرد، مهما يكون الفرد عنده مثلا موقف ومبدأ، لكن مع ذلك على كل حال لما نصير المسألة عامة بين الناس راح يتأثر. فزليخة ابتداء هي اللي اتهمت يوسف أنه هو الذي أراد بأهلك سوءا، ولكن لما شافت الرأي العام أنه النسوة كلهن اعترفن بالحقيقة على أنه ما علمنا عليه من سوء، فشافت الرأي العام كلها ضدها الآن فعلا، لذا هذا الرأي العام أثر على اتخاذ الموقف من قبل زليخة، فقالت واعترفت أنا الذي راودته عن نفسه. أراد عزيز مصر أن يكتم أمر زليخة ويوسف، هذه نكتة لطيفة، هذه سنة إلهية، أنه عزيز مصر أراد أن يكتم. لذا لما صارت القضية في بداية الأمر قبل 7 سنوات ماذا قال ليوسف؟ قال أعرض عن هذا يا يوسف، بعد هالموضوع لا تحكي، وأنت يا زليخة اذهبي واستغفري لربك حتى يطمطم المسألة وتنتهي الأمور ولا ينفضح أمام المجتمع المصري أنذاك. لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين الحق، فلذا أراد عزيز مصر أن يكتم أمر زليخة ويوسف، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلم العالم كله، ليس فقط في مصر، بل صارت سورة وصارت آيات إلى يوم القيامة، أنه العالم افتهم كل قصة زليخة ويوسف حتى يثبت براءة يوسف ونزاهة يوسف للأبد. قالت أنا راودته. 12، إذا أراد الله أمرا كان العدو سببا في رفع الاتهام. واقعا من سنن الله أيضا أنه إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يرفع تهمة عن مؤمن ربما العدو هو نفسه يرفع التهمة عن المؤمن. الله يدافع عن الذين آمنوا، هذا الدفاع الإلهي عن المؤمنين ربما يكون بالمؤمنين، ينصرك الله بالمؤمنين كما فعل مع الرسول الأعظم، وربما ينصر الله دينه برجل فاسق، وربما ينصر المؤمن برجل فاسق، فلذا نجد هذه المرأة زليخة كانت فاسقة هي التي راودت يوسف، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن ينصر يوسف بهذه المرأة الفاسقة، وهذه من سنة الله سبحانه وتعالى. وقالت إنه لمن الصادقين، يعني رفعت التهمة واعترفت بالحقيقة ونزهت يوسف، بل أثبتت صفة جيدة ليوسف وهو صفة الصدق. 13 عاقبة الصدق النجاة، النجاة في الصدق والعزة والمكنة مكنا ليوسف لأنه كان صادق، إنه لمن الصادقين. 14 أراد يوسف أن يفهم الملك، هذه نكتة لطيفة، يوسف باعتبار رجل خبير فأراد يفهم الملك أنه لا يفتن بهؤلاء النسوة، ترى هؤلاء النسوة مو اللي واحد يقدر يعتمد عليهن، هؤلاء النسوة إذا غلبت الشهوة عليهن فربما تكون الخيانة حتى بالملك، الخيانة بأزواجهن عند غلبة الشهوة، شهوة النساء ومع وجود عدم حياء، لأنه المرأة عندها 10 شهوات، أو بالأحرى في رواية المرأة عندها 9 شهوات والرجل عنده شهوة واحدة، ولكن في مقابل الشهوات التسعة الله سبحانه وتعالى أعطاها 10 درجات من الحياة حتى يصير تقابل ومعادلة حقة بالنسبة إلى شهواتها وبالنسبة إلى حيائها. لذا المرأة شهوتها أكثر من الرجل، لكن الذي يمنع شهوته هو حيائها، فالرجل يطالبها حينئذ مثلا بالقضايا الجنسية، المفروض أنه الرجل يطالبها، ولو المرأة هي عندها الرغبة أشد وأكثر، ولكن لوجود الحياء يمنعها الحياء، فالرجل حينئذ عليه أن يطالب كما هو المألوف، وهو الذي ورد به في السنن وفي الآداب الإسلامية من حيث الحياة الزوجية. فالمرأة عندها هذا الحياء في مقابل، لذا عندنا إذا ذهب الحياء عند ذلك غلبت الشهوة على حال الامرأة، فالمرأة التي يغلب عليها الشهوة والعياذ بالله تفعل ما تفعل وتكيد ما تكيد وتلوث المجتمع حينئذ. فأراد يوسف أن يفهم الملك، ترى هؤلاء النسوة من تلك النساء اللي إذا غلبت الشهوة عليهن لا يعتمد عليهن فيفقدن الحياء حينئذ، لذا قطعن أيديهن أمام الملأ، قطعن أيديهن عشقا بيوسف، فإن الابتلاء بمثل هذه العاشقات الوالهات عظيم جدا، هذا ما يقوله السيد الطباطبائي في تفسير الميزان. أما 15 المراودة يدل على التكرار والاستمرار، ويحتاج في قبال المراودة مقاومة ولطف خاص من الله سبحانه وتعالى. 16 كما ذكرت حاشا لله كلمة تنزيهية يدل على بلوغ النهاية النزاهة والعفة كما كان يوسف كذلك، فقلنا مرتين النسوة حاشا لله ما هذا بشر إنه إلا ملك كريم ابتداء، واليوم أيضا بعد 7 سنوات قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. هذا ما نستفيده من هذه الآية الشريفة مع الصلاة على محمد وآل محمد. وأما آية 52 باعتبار احنا هواية متأخرين، فإذا لا أقلت كل ليلة 3 آيات 4 آيات حتى إن شاء الله عسى ولعل نوفق أن نتم سورة يوسف في هذا الشهر المبارك. آية 52 هذه مسألة مهمة، والنزاع بين مدرستين، المدرسة السنية والمدرسة الشيعية بالنسبة إلى تفسير هذه الآية، آية 52 وما بعد آية 52، يعني آية 52 53 هناك النزاع في المدرستين، المدرسة الشيعية والمدرسة السنية. قال سبحانه وتعالى: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. لماذا فعل يوسف هذا؟ هذه العملية وفتح الملف مرة أخرى لماذا؟ يقال لأنه يوسف أراد أن يفهم الملك وعزيز مصر أنه أنا كنت في بيته ولكن لم أخنه بالغيب، عندما لم يكن هو وكان غائبا أنا ما خنت بعرضه، ما خنت بزوجته، مع أنه هي اللي مهدت كل وسائل الخيانة وأغلقت الأبواب وقالت هيت لك، لكن أنا بما أني أرتبط مع السماء وأرتبط بالسماء وأرتبط بالله سبحانه وتعالى لم أخن. فهذا الملف اللي فتحته مرة أخرى بعد 7 سنوات حتى يعلم الملك أنه أنا ما خنته، النقطة اللي بيها لماذا فعل ذلك يوسف؟ لأنه يوسف سيكون في المستقبل وزير هذا الملك، وزير المالية، وزير المالية لهذا الملك سيكون على خزائن الأرض في مصر. فإذا كان الملك أو العزيز مصر عند في ذهن نوع من الريبة، من الشك بالنسبة إلى يوسف، ما رح يأمن على أموال الناس. فلذا قال له يوسف ترى أنا ما خنتك، يعني أنا بعرضك اللي كان كل القضايا ممهدة لي، شاب عندي قوة وعندي شهوة والمرأة هي تريد، وفسحت المجال على أحسن ما يرام، عطرت نفسها، زوجت نفسها إلى آخره، كل هذا أنا بعرضك ما خنتك. أنا الملح اللي أكلت ببيتك ما كسبت المملحة، لم أخنك بالغيب. يعني معناته أيها الملك أنا اللي بعرضك ما خنتك، بالمستقبل إذا تطيني وزارة مالية وأموال الناس بيدي أعرف أني لم أخنك ولم أخن الناس حينئذ، لأنه أنا بعرضك ما خنتك بأموالك بطريق أولى لا أخونك حينئذ. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، وأن الله، وليعلم أيضا الملك أن الله لا يهدي كيد الخائنين. هؤلاء النسوة كان عندهم الخيانة، فالله ما هداهم، الله ما وفقهم، لأنه عاقبة الخائن الافتضاح. بالأخير الخائن يفتضح يوما ما، مهما أراد أن يضم خيانته ويتستر بخيانته، ولكن الله سبحانه وتعالى يوما ما لابد أن يكشف حقيقة الخائن للناس وللمجتمع، ويكشف أمر الخائن. لذا إن الله، ليعلم الملك أن الله لا يهدي كيد الخائنين، خطط الخائنين ومكيدة الخائنين لا تكون في هداية، لا يهتدى ولا يهتدي كيد الخائنين. هذه عبارة يوسف، وقيل لا عند بعض المفسرين أن هذه العبارة ليست ليوسف، إنما هي لزليخة. زليخة قالت، لأنه الكلام لا زال مع زليخة، باعتبار الآية السابقة 51 إنما قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. فهنان المرأة قامت زليخة واعترفت بالحقيقة، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم، ذلك ليعلم، يعني الحديث لا زال لزليخة، الكلام لا زال لزليخة، إنه لمن الصادقين، أنا راودته عن نفسي، أنا اللي فعلت ما فعلت لشهوة غلبتني، ولكن ليعلم أني لم أخنه بالغيب. زين، لم أخنه بالغيب، إذا كان الكلام لزليخة الضمير في أخنه إلى من يرجع؟ يرجع إلى زوجها، لم أخن زوجي عزيز مصر بالغيب. هذا قيل معناه، وهذا القرآن يعني سياق الآيات يرد ذلك، لأنه هي في الواقع صدر منها نوع من الخيانة بالنسبة إلى الزوج، غلقت الأبواب وقالت هيت لك، فكان عندها أرضية ومؤامرة للخيانة، فحينئذ لم أخنه بالغيب لا يرجع إلى الزوج. فقيل لا، يرجع إلى الزوج أنه أنا لم أخنه بالغيب، بمعنى أني لم أفعل، صحيح أنا راودته عن نفسي، ولكن لم يقع بيني وبينه الأمر المحرم، لأنه فر مني وانهزم مني وأنا قديت قميصة من دبر. لكن على كل حال ليعلم، أنا اعترفت بالحقيقة حتى يعلم، بس مجرد المراودة وفقط مجرد أنه طلبت منه المحرم ولكن لم يقع الفعل، فلم أخنه بالغيب، ربما يكون هذا المعنى. وقيل لا، يرجع لم أخنه بالغيب إلى نفس يوسف الضمير، يعني المقولة مقولة زليخة ولكن الضمير يرجع إلى يوسف، ومعنى ذلك ليعلم يوسف أني صحيح ودعت بالسجن وكنت السبب في السجن، لكن لم أخنه في مدة هذا السجن بالغيب، لم أخنه في مدة هذا السجن أن أكون في سبب قتل مثلا أو إعدام مثلا أو ما شابه ذلك. على كل حال أنا حاولت أن يبقى يوسف حي، وأخيرا اعترفت بالحقيقة حتى يعلم أن يوسف لم أخنه بالغيب. فقيل الضمير يرجع إلى، إذا كان مقول زليخة الضمير يرجع على يوسف، أو الضمير يرجع إلى ملك مصر أو عزيز مصر، يعني يرجع إلى زوجها. والظاهر رجحان القول الأول، وهو أن يكون مقولة يوسف، لأنه سياق يدل على ذلك. ثانيا، لقد أبان يوسف بمقولته هذا أنه يريد إعادة ورد اعتباره مرة أخرى وإثبات براءته ونزاهته. ليش؟ لأنه ذلك ليعلم أنا فعلت ذلك حتى يعلم أني لم أخنه. ثالثا، الكريم، الرجل الكريم عند كرم وعند علو همة وعند نفس طيبة لا يفكر بالانتقام. المسألة مو مسألة انتقام، مسألة مجرد إثبات حقي وإثبات أني بريء بهالمقدار. أنا أريد أكثر من هذا، ما أريد، ما أريد أن أكون سبب في مثلا غضب الملك أو غضب العزيز على زوجته أو على النسوة أو ما شابه ذلك. أنا مجرد أريد أثبت براءتي بهالمقدار، لأنه أنا أعلى نفسيا من أن أكون سبب في انتقام الملك من زوجته أو انتقام الملك من النسوة. فكان يفكر فقط في كشف الحقيقة ورد الاعتبار لنفسه. رابعا، لنحاول في رفع سوء الظن من الأذهان. كل واحد لازم يحاول، إذا طرف المقابل خايف سوء تفاهم بينك وبينه، لازم تحاول ترفع سوء التفاهم عن الطرف المقابل، لأنه هذه والعياذ بالله سوء الفهم بعض الأحيان تصير فد نطفة شيطانية إذا دخل في ذهن الإنسان ولم ينكشف الموضوع ولم تنكشف الحقيقة له. هذا سوء الفهم راح يولد نوع من العداء، نوع من الحقد، نوع من الانتقام، نوع من المخاصمة والمنازعة. وإذا شوف عوائل يكون بينهن الطلاق مثلا، أسر تتفكك، عندما تحقق بالمسألة يشوف ليس إلا سوء فهم، ليس إلا، إنما كان سوء فهم لو من الزوجة لو من الزوج. فالمفروض الإنسان يبادر أي نزاع اللي يصير في الأسر، هاي تفيد لكبار المجلس ولمن الله سبحانه وتعالى أعطاهم وجاهة في المجتمع أنه يحلون قضايا الاجتماعية والقضايا الأسرية، أنه أي مشكلة حاول تواجههم، لا تصير مجرد رابط بينهما، تسمع من هذا تنتقل إلى هذا، تسمع من هذا وهكذا، لا، حاول تجابههم تواجههم. بمجرد ما تواجههم تشوف القضية كلها إنما مبتنية على سوء فهم فقط، سوء فهم ليس إلا. وهذا ستحدث تحدث كثيرا، سوء فهم. مثلا افرض هذا صارت عندنا في أسرنا، مثلا دي يخابر دي يحشي واحد آخر يدخل بالمجلس مثلا فيقول في الكلام، هذا دي يحشي ويا اللي يتكلم، هذا اللي يقول الكلام يتصور انه هذا يتكلم وياه، فمثلا يقول بشيء لذلك الذي وراء التلفون، هذا الداخل الذي يتكلم يتصور انه الكلام معه، واذا به يغتاظ ويزعل ويطلع من المجلس وفلان اهاني. ليش؟ لانه قال في جواب كلامي كذا. بعدين لما تحقق اصلا شوف المساله مو هيك، يقول اخي انا جدا اخابه واحد كان يحكي، انا هاي الكلام كان جوابا لذلك الذي وراء التلفون، الشيء مو يمك اصلا، لكن سوء فهم صار، سوء تفاهم، هاي هو يصيب المجتمع. فالمفروض انه راسا نرفع سوء التفاهم. فمن هذا الباب نجد يوسف على نبينا والي وعليه السلام ذلك ليعلم، يعني انا اريد اطلع هذا الفهم السيء الذي دخل في عقول المجتمع انذاك، عقول المصريين، او دخل في ذهنيه الملك، ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب، حتى اخرج هذا سوء الفهم من ذهن الملك. وهذا درس لنا لنحاول في رفع سوء الظن من الأذهان كما قال ذلك ليعلم. خامسا، من ينوي الخيانة لزوجة الرجل فإنه من الخيانة بالرجل نفسه. اللي ينوي أنه يخون زوجة صديق مثلا والعياذ بالله، زوجة شخص، هو في الواقع ده يخون نفس الرجال نفس الزوج. لذا قال ذلك ليعلم أني لم أخنه، مع أنه الخيانة المفروض تكون مع زليخة، لكن نسب ذلك إلى الزوج، يعني عدم خيانتي للزوجة في الواقع هي عدم خيانتي للزوج. لذا قال ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، فإن المرأة لباس الرجل، فخيانة بالمرأة يعني خيانة بالرجل. سادسا، من الصفات الذميمة الخيانة وإن كان مع الكافر. لذا قال لم أخنه، يوسف موحد وملك مصر أو عزيز مصر كان كافرا، كان يعبد الأصنام كما زليخة كانت تعبد الأصنام، فحينئذ الخيانة حتى مع الكافر مذمومة. لذا عندنا رد الأمانات للكافر والفاجر، الله لا يعذر الناس في ثلاث، واحدة منها في رد الأمانات، فيجب عليك أن ترد الأمانات للكافر وللفاجر، واحدة منها بر الوالدين، يجب بر الوالدين سواء كان مؤمنين أو كافرين. فرد الأمانات واجب على كل حال حتى لو كان من كافر. الإمام زين العابدين رحمه الله يقول: لو شمر بالجوشن أعطى الخنجر الذي ذبح به والدي من القفا، الإمام الحسين، لو أعطاه لي أمانة بيدي وبعد ذلك يطالبني برد الأمانة لرددت إليه الأمانة متى ما يريد، حتى ولو كان شمرا، حتى ولو كان قاتل أبي. هذا وارث الحديث الشريف. فلا يعذر الإنسان في رد الأمانات، رد الأمانات إلى أهلها سواء كان الأهل من المؤمنين أو من الكافرين. لذا قال: لم أخنه، مع أنه كافر، لكن مع ذلك أنا حتى مع الكفار ما تصدر مني خيانة. هكذا علمنا يوسف، لأنه من علامات المنافق الخيانة، كما ورد في الحديث الشريف للمنافق ثلاث علامات: وإن صلى وصام، واحدة منها إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا أوعد أخلف. سابعا: علامة الإيمان الحقيقي عدم الخيانة في الخفاء، لم أخنه في الغيب. ثامنا: الخائن يخطط ويبرمج لخيانته، لذا قال: لا يهدي كيد الخائنين. كيد يعني تخطيط، هذا يدل على أن الخائن دائما يفكر، يعني مو مسألة عبطية وعفوية تصدر منه الخيانة، لا، عنده تفكير، عنده مخطط مبرمج، ساعات، وسائل، آليات، مكونات، عينات مختلفة، أشخاص يشاركون بالخيانة ربما، فشوف الخيانة وراءها مخطط كامل. أراد يوسف أن يشير على الملك أن اليد الغيبية الإلهية لها دور في الوقائع، لذا قال: إن الله لا يهدي، يعني اليد الغيبية لها دور على كل حال. عاشرا: لا ينال الخائن نتائج خيانته ما دام المخون به صادقا ونزيها، يعني الخائن ما يوصل للنتيجة إذا كان الذي يخونه رجل صادق ونزيه، الله سبحانه وتعالى ينصره. لذا قال: لم أخنه بالغيب، فإن الله يدافع عنه، وإن الله لا يهدي كيد الخائنين. الحادي عشر: من السنن الإلهية في الكون عدم فلاح ونجاح الخائن في خيانته، بل يفتضح يوما ما كما قال: إن الله لا يهدي كيد الخائنين. الثاني عشر: بعد أن علم الملك ببراءة يوسف وعلم أن الخائن يفتضح، فإنه طابت نفسه بيوسف فاتخذه وزيرا له، لأنه لم يخنه في عرضه فلا يخونه في ماله. هذا المستفاد من هذه الآية الشريفة. وأما النزاع بين المدرسة السنية والمدرسة الشيعية في قوله: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، يا ترى هذه مقولة يوسف أو أنه مقولة زليخة؟ السنة يقولون هذه مقولة يوسف: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء، هذا ما قاله يوسف. ولكن في المدرسة الشيعية اختلف المفسرون، فمنهم من قال مقولة يوسف لكن لا كما عند المدرسة السنية بل بتوجيه آخر، ومنهم من قال هي من مقولة زليخة. فهناك النزاع بين المدرستين، وهذا ما يأتينا غدا إن شاء الله. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد. طبعا غدا إن شاء الله عندنا محاضرة قبل هذه المحاضرة حول الإمامة في رحاب العقل والسنة ومنهج الأئمة والفطرة السليمة والأدلة العقلية والنقلية بصورة عامة إن شاء الله حول الإمامة لمدة 5 ليالي أو 4 ليالي في حسينية الإمامين الجوادين لأهالي الكاظمية في عقد عشق علي، نفس هذا العقد، نفس هذا الفرع، آخر الفرع فسينية أهالي الكاظمية إن شاء الله في 6 ساعة إلى 10 سنكون هناك مع الإخوة، والبحث بحث علمي تقريبا، فإن شاء الله ينفع الطبقة المثقفة. والآن تشوفون على الفضائيات أكفد نزاع وبحث حول الإمامة، فرأيت إن شاء الله طبعا هذا الموضوع سيكون مع الارتباط مع شبكة الانترنت، تقريبا 150 كمبيوتر في العالم أيضا سيكون معي في هذا البحث على الهواء. فغدا إن شاء الله في حسينية هذه الأكاديمية بالتسعة موعدنا، والبحث حول الإمامة بحث علمي تقريبا وبلغة النخبة وبلغة الحوزويين أكثر ما يكون. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله. أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار. لا جعله الله ليلة الجمعة، ليلة زيارة الإمام الحسين، لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا يا من عن مولانا صاحب الأمر. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين المعذبين المشردين عن الأوطان. صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا غريب يا مظلوم كربلاء يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال أمير المؤمنين عليه السلام: هيهات أن يقود عليا جشعه إلى تخير الأطعمة، ولعل في الحجاز أو اليمامة من لا عهد له بالقرص ولا طمع له بالشبع. أمير المؤمنين سلام الله عليه عاش حياته زاهدا مع ما له من المنزلة العظيمة في الإسلام وعند رسول الله صلى الله عليه وآله. ينقل المؤرخون، يقال أن الحسن عليه السلام جاء يوما إلى أمه فاطمة، قال: أمه يا فاطمة، أرى أن صغار المدينة جميعا قد اشتروا ثيابا جديدة، ظاهرا كان الموسم على وجه عيد، ولكني وأخي الحسين لم يشتري لنا أبونا علي ثيابا جديدة، وبقينا بثيابنا هذه القديمة. عند ذلك انكسر خاطر الزهراء، قالت: بني حسن، اذهب إلى جدك رسول الله في المسجد. ذهب الحسن، أخذ معه أخاه الحسين، دخل على رسول الله في المسجد. قال له الحسن: السلام عليك يا جداه يا رسول الله. وسلم عليه الحسين، رد عليهما السلام: يا ولدي ماذا تريدان؟ قال له الحسن: جد يا رسول الله، لقد رأينا صغار المدينة اشتروا ثيابا جديدة، ولكني وأخي الحسين ليس لدينا ثياب جديدة نلبسها، وقد ذهبت إلى أمي فاطمة أطلب منها ذلك فأرسلتني إليك. يقول الخبر قبل أن يجيب رسول الله صلى الله عليه وآله ولديه الحسنين، نزل جبرائيل من السماء وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أخي يا حبيب الله، رد عليه السلام قال له إن الجليل يقرعك السلام ويقول لقد كسونا الحسنين حلتين من حلل الجنة. فورا نزل جبرائيل يقول ثياب الحسنين منه من السماء، ولكن يا رسول الله سلهما أي لون يحبان. التفت النبي إلى الحسن قال بني حسن أي لون تحب؟ أجدتك حلة من السماء، يا لون تختار؟ قال جد يا رسول الله أنا أحب اللون الأخضر. التفت إلى الحسين وأنت يا أبا عبد الله أي لون تريد؟ قال جد يا رسول الله أنا أريد اللون الأحمر. عند ذلك بكى جبرائيل فتعجب النبي من بكائه، قال أخي جبرائيل ما يبكيك؟ قال والله إنما أبكي لما يجري على هذين من بعدك، وإن الحسن اختار اللون الأخضر لأنه يقتل مسموما وسيتحول جسده إلى اللون الأخضر، والحسين يقتل مذبوحا واختار لون الدماء. عند ذلك بكى رسول الله صلى الله عليه وآله. وفعلا متى قتل الحسين؟ عندما وقف في رمضاء كربلاء أمام تلك الجموع وهو يقول ويحكم انسبوني من أنا، لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون جوابا، نادى ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر نادى، فغدوا حيارى لا يرون لوعظي إلا الأسنة والسيوف جوابا. يا والله ثقل ما يندر ابن الشاب همنيه، ثقل ما يندر ابن الشاب همنيه، يجي وزاله يختف على حسين سهم بيده وسهم بحاجب العين. يا ويلي وفرت روحي من الحر، حر قلبي لاختي زينب كانت متوزعة الهم بين اخيها وبين الخيام، واذا بالصوت ياتيها من اخيها الحسين اخي زينب ارجعي الى الخيام واحفظي للعيال والايتا. تقول لها حيرتني يا حسين خويا حيرتني، يا حسين خويا يا ريتني انا حرمة بجريرة كلفتني. رجعت الى الخيام اخذت تجمع العيال والايتا، بينا هي كذلك اذا بها تسمع صهيل جواد الحسين. يقول الخبر ان جواد الحسين كان يقول في صهيله الظليمة الظليمة من امة قتلت ابن بنت نبيها. لما نظرت الحوراء زينب الى جواد اخيها خاليا تقول له يا مور حسين يا مور حسين قل لي وين اخي وين اخي بعد سيا يا خايب بيها شبي والله اشتم صواب قل لي بقلب اخي ومن يا جرح قل لي فورك ومن يا جرح قل لي فايا يا وراك الزار بيت الدعاء. ونسألكم الدعاء والله وداو والقلب شاجر على ابن امي، القلب شاجر على ابن امي وداوي تضعضع والدم ركني وداوي لا نجره حتى قعيد وداوي ولا غايب وقولي عرضلي يا با ولا غايب وقولي عرضلي يا دلي يا اللهم إنا نسألك اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه إلهي بحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله. وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إلهي بحق الحسين يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة اللهم عجل فرجه اللهم سهل مخرجه اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بظهوره وبدعائه اللهم اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه اللهم آمين. اللهم اجعلنا من خيرة تلامذته والمستشهدين بين يديه اللهم آمين. اللهم واشملنا دعاءه وألطافه ورأفته ورحمته آنا بعد آن حتى نلقاك ونلقاه وأنت راض عنا اللهم واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ومرضانا وأمراضنا به مشفية وأمواتنا به مرحومة وهمومنا به مكفية ودعاءنا به مستجابة وأرزاقنا به مبسوطة اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله واهلك النفاق وأهله اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى اللهم آمين اللهم ارزقنا توفيق الساعة وبعد المعصية واجعلنا كما تحب اللهم وفقنا لكل خير اللهم اسعدنا وأهلينا في الدارين وارزقنا وعيالنا حج بيتك الحرام وارزقنا وعيالنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام اللهم ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل وارفع في درجاتهم اللهم واحفظ حوزاتنا العلمية وكل حوزاتنا العلمية ومراجعنا الباقين لا سيما سيد القائد اللهم ارزقنا خير الدنيا والآخرة وارحمنا وارحم أمواتنا أموات المؤمنين والمؤمنات أموات الحاضرين على أرواحهم رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد